بسم الله الرحمن الرحيم. سنقدم لرواية الدوري عن أبي عمرو البصري، وهي إحدى الروايات الصحيحة المتصلة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه هو حفص ابن عمر بن عبد العزيز ابن صهبان بن عدي الدوري الأزدي البغدادي المقرئ النحوي الضرير، راوي الإمامين أبي عمرو البصري والكسائي، كنيته أبو عمر، والدوري نسبة إلى الدور وهو موضع ببغداد ومحلة بالجانب الشرقي منها. مولده: ولد سنة 50 و100 من الهجرة بالموضع المذكور وهو الدور في أيام المنصور. قرأ على أئمة عدة، وتلقى قراءة الإمام أبي عمرو البصري عن يحيى ابن المبارك اليزيدي النحوي. والدوري مقرئ كبير ضابط ثقة ثبت، وكان إمام الناس في عصره وشيخ الناس في الإقراء، خصوصا أهل العراق في زمانه. والدوري أول من جمع القراءات وصنف فيها، أجهد نفسه في علم القرآن والقراءات، فرحل في طلبها وقرأ القراءات الصحيحة والشاذة، وقصده الناس من جميع الأقطار لعلو سنده وسعة علمه بكتاب الله وما يتصل به. وله مصنفات منها أحكام القرآن والسنن وأجزاء القرآن وفضائل القرآن، وما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن. أخذ عنه أئمة كثيرون، منهم أحمد بن يزيد الحلواني وأبو الزعراء وأبو عثمان الضريري وجعفر النصيبي وغيرهم. ولم يقتصر على القراءة فقط، بل برع في الحديث النبوي الشريف، فروى عنه ابن ماجة في سننه وأبو حاتم، وقال عنه صدوق. وناهيك أيها المستمع الكريم بمن يكتب عنه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري، وانتفع الناس بعلمه وطال عمره في القراءة والإقراء والأخذ والتلقين، وانتقل إلى جوار ربه في شوال سنة 46 و200، نور الله قبره بالقرآن وشفعه فيه وجعل جنة الخلد مثواه. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الفاتحة إلى الآية 61 من سورة البقرة برواية أبي عمر الدوري عن الإمام أبي عمرو البصري رضي الله عنه على قصر المنفصل. قوله تعالى: مالك يوم الدين، قرأ الدوري بحذف الألف هكذا: مالك يوم الدين، على وزن حذر وسمع، صفة مشبهة، يعني قاضي يوم الدين، لا حاكم غيره في هذا اليوم. وللدوري بين السورتين خمسة أوجه: البسملة بأوجهها الثلاثة، وله السكت والوصل. في سورة البقرة قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف بينها وبين الهمزة الأولى تمد بمقدار حركتين، هكذا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، قرأ الدوري بإمالة الألف قبل الراء المتطرفة، هكذا: وعلى أبصيرهم غشاوة. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، قرأ الدوري بإمالة الألف بعد النون من لفظ الناس المجرور، هكذا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما يخدعون إلا أنفسهم، الموضع الثاني. قرأ الدوري بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها مدا طبيعيا وكسر الدال، هكذا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، والمخادعة من باب المفاعلة بين اثنين، فالمنافقون يخادعون أنفسهم بمعنى يمنونها الأباطيل، وأنفسهم الخبيثة تسول لهم تلك الأماني. وخرج الموضع الأول وموضع النساء. قوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، قرأ الدوري بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال، هكذا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من كذب، دلالة على شدة تكذيبهم للرسول عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، قرأ الدوري بإبدال الهمزة الثانية واوا في حالة الوصل، هكذا: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ولا إنهم هم السفهاء. قوله تعالى: والله محيط بالكافرين، قرأ الدوري بإمالة ألف الكافرين، هكذا: والله محيط بالكافرين. قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، قرأ الدوري بإسكان الهاء من هو، هكذا: وهو بكل شيء عليم، والتسكين على التخفيف. قوله تعالى: إني أعلم، قرأ الدوري بفتح الياء، هكذا: قال إني أعلم ما لا تعلمون. هؤلاء إن كنتم صادقين، قرأ الدوري بإسقاط الهمزة على القصر والمد، هكذا: هؤلاء إن كنتم صادقين، أو هؤلاء إن كنتم صادقين. قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، الموضع الأول، قرأ الدوري بالتاء على التأنيث، هكذا: ولا تقبل منها، لأن شفاعة مؤنثة.